فضيلة الشيخ، نقل المحقق هنا أثرا في صفحة 83 لعلكم تعلقون عليه لو تكرمتم. يقول: قال الأوزاعي: كان يقال خمس كان عليها أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم والتابعون بإحسان. صفحة كم؟ 83 في الحاشية. نعم. يقول: قال الأوزاعي: كان يقال خمس كان عليها أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم والتابعون بإحسان: لزوم الجماعة واتباع السنة وعمارة المساجد وتلاوة القرآن والجهاد في سبيل الله. نعم، لا شك أن هذه من الأصول التي كان عليها السلف وكان عليها أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم: لزوم الجماعة، جماعة المسلمين، وعدم الخروج، واتباع السنة والحرص على السنة وترك البدع، وعمارة المساجد أي بالصلاة، لأن العمارة، عمارة المساجد على قسمين: عمارة حسية بتشييد المساجد وهذا فيه أجر وثواب، وعمارة بإقامة الصلاة وهذه واجبة يجب على كل مسلم أن يقيم هذه العبادة، وتلاوة القرآن أيضا الحرص على تلاوة القرآن وتدبر القرآن، وكان السلف على حرص شديد بتلاوة القرآن وتعهد القرآن، والجهاد في سبيل الله أيضا لأنه من أفضل شعب الإيمان، والجهاد عندما يشرع الجهاد وعندما يكون الجهاد مشروعا فإنهم يعني يسارعون إلى هذا الأمر، إذا ما نادى منادي الجهاد وكان المخاطب بهذا صاحب قدرة فإنه يحدث على هذا الأمر. نعم. أحسن الله إليكم. هذا سائل يقول: ما ضابط تغيير المنكر باللسان، وما حد العلم المطلوب للإنكار باللسان؟ العلم هو أن يكون عالما بالمخالفة وأن يكون على علم وبصيرة بالدليل الدال على الخطأ، وأن يكون صاحب قدرة على البيان بحيث يغير بلسانه وينفع الله بكلامه. وأما إذا كان لا يعلم، ولهذا نقل عن بعض السلف أنه لا ينكر المنكر إلا من كان عالما بالسنة، عالما بالمخالفة. أما إذا كان يتوهم مثل بعض المسائل الخلافية التي قال العلماء أنه لا إنكار فيها، مسائل اجتهادية اجتهد فيها العلماء، فهو على مذهب وهذا على مذهب. كثير من الناس إذا عرف شيئا ظن أن الحق فيه وأنه ليس هناك إلا هذا الشيء، فلا يكون الإنكار إلا لمن كان عالما بالمخالفة، ويكون الإنكار أيضا وفق الضوابط الشرعية، وأن يكون برفق وليم، لأن بعض الناس يظن أن الإنكار لا بد أن يصحبه عبوس وشدة، لأن متصور بعض الناس أن الإنكار، فالضوابط المتعلقة بالإنكار يعني كثيرة، منها متعلق بنوع المخالفة وهو أن يتأكد أنها مخالفة، الأمر الثاني متعلق بالمنكر وهو أن يكون صاحب علم، الأمر الثالث متعلق بطريقة الإنكار وأن تكون بطريقة شرعية وأن لا يكون منفرا، الأمر الآخر أيضا أن ينظر إلى مدى المصالح والمفاسد المترتبة، فإذا كان الإنكار يترتب عليه ما هو أعظم فإنه يترك الإنكار باللسان وينكر بالقلب وهكذا. نعم. ونبه تنبيه لطيف على ما جاء في عمارة المساجد، في الحقيقة العمارة هي على قسمين وقد وردت في كتاب الله على معنيين، في قول الله عز وجل: أجعلتم عمارة المسجد الحرام وسقاية الحاج كمن آمن بالله واليوم الآخر. العمارة هنا ما هي؟ العمارة هنا حسية وهي من الكفار، ولهذا هذه الآية قيل أنها في المفاضلة بين علي وبين أهل البيت الذين كانوا يقومون على خدمة الحجاج، فأنزل الله عز وجل بيان فضل علي وأنه لا يقارن من كان يقوم على خدمة البيت بالصحابي المؤمن الذي آمن. فهنا لاحظ العمارة هنا قد تكون من كافر يعمر المساجد ويشيدها. الأمر الآخر العمارة بالإيمان وهي المذكورة في قول الله عز وجل: إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر. فلاحظوا هنا ذكر العمارة مع الإيمان، والعمارة في الآية الأولى ذكرت في مقابل الإيمان: أجعلتم عمارة المسجد الحرام وسقاية الحاج كمن آمن بالله واليوم الآخر. فلاحظوا التفريق بين هذين اللفظين في كتاب الله عز وجل، العمارة والإمارة، ولكن هذه عمارة على نوع وهذا على نوع، والمؤمن يصدر تصدر منه العمارتين، العمارة الحسية والعمارة المعنوية. أحسن الله إليكم. هذا سائل يقول: ما حكم ترك صلاة واحدة متعمدا مع إقراره بوجوبها؟ ترك صلاة متعمدا مع الإقرار بوجوبها إذا تركها حتى يخرج الوقت فإنه آثم وقد ارتكب كبيرة من كبائر الذنوب ووقع في أمر عظيم بإجماع أهل العلم، ثم اختلف هل يكفر بذلك أو لا. فبعض أهل العلم الذين يرون أن ترك الصلاة ولو ترك فريضة واحدة حتى يخرج وقتها فإنه يكفر بذلك، وبعض أهل العلم لا يرى هذا وإنما يرى أن هذا فسق. أحسن الله إليكم. هذا سائل يقول: إذا هجر رجل مؤثر إماما مبتدعا لكن وقع أن الإمام لم يرتدع وكذلك الناس لم يتأثروا، فهل هناك ضوابط في الرجوع علما أن هذا الإمام قد يتقوى برجوعه؟ نعم، إذا كان رجوع الإمام يحصل انتفاع للإمام برجوع هذا، هذا هو المشروع. يعني الآن لو أن مبتدعا بحيث قيل له أن فلان يصلي خلفك وتألفه وانتفع، فكما ينتفع بالهجر قد ينتفع بالتألف، فيكون التألف هنا هو المشروع، لأن المقصود كما قال شيخ الإسلام المقصود هو الإصلاح للإفساد، المقصود هو إصلاح هذا الإمام. فإذا كنت إذا أديت الصلاة خلفه وتركه يعني رجل من الناس فقلت أنا لا أترك الصلاة خلفه، قلت أنا أصلي خلفك وأنت مسلم وفيك خير ولكن هذا الأمر تجنبه، فهذا تألف له، فلربما ترك هذه مخالفة بتألف هذا الرجل، فعند هذا يشرع أن يصلي خلفه، بل لربما شرع له أن يصلي خلفه مقدما على الصلاة خلف العدل، لأن هذه مصلحة عامة مقدمة على المصلحة الخاصة، ولأن المقصود هو الإسراع ليس المقصود هو الهجر، المقصود هو الإسراع. نعم. أحسن الله إليكم. هذا سائل يقول: ما حكم من رأى أن هجر كثير من الناس لإمام مبتدع يؤثر فيه، فهل يقوم بتحريض الناس على ترك الصلاة خلف هذا الإمام؟ يعيد. يقول السائل: ما حكم من رأى أن هجر كثير من الناس لإمام مبتدع يؤثر فيه، فهل يقوم بتحريض الناس على ترك الصلاة خلفه؟ يؤثر فيه أي تأثير؟ إذا كان نعم، إذا كان لأنه قد يحصل من مجموع الناس ما لا يحصل من أفراده، بحيث لو أن بعض الناس تركوا الصلاة خلف فلان وانزجر وانتفع بهذا نعم، لأن المقصود ذكرنا نحن نعرف الآن مقصد الشريعة. شيخ الإسلام يقول: إذا عرفت مقاصد الشريعة سلكت أيسر السبل في تحقيقها. فإذا كان الناس لو قالوا للإمام: والله لو بقيت على ما أنت عليه تركنا الصلاة خلفك، وارتدع وقال قال أنا أرجع، فهذا نعم يشرع. لكن إذا أدى هذا إلى مفسدة أخرى أو إلى تعطيل الصلاة في هذا المسجد بالكلية وكذا، فلا شك أن هذه مفسدة ينظر في هذا إلى المصالح المفاسد. أحسن الله إليكم. هذا سائل يقول: الإمام الذي وقع في بدعة مكفرة فهل تترك الصلاة عليه الصلاة خلفه ابتداء أم أنه لا بد من إقامة الحجة عليه وانتفاء الموانع؟ نعم، أما إقامة الحجة فهي شرط لتكفيره، وأما الصلاة خلفه فلا يشترط، لأنك أنت تشك في حاله هل هو ممن يجهل فتعذره أو لا يجهل فتكفره، وأنت لا تصلي إلا خلف من تستيقن إسلامه وهذا مشكوك في أمره، فلا يصلى خلفه ولو لم تقم عليه الحجة. وأما التكفير فنعم لا يكفر إلا بعد إقامة الحجة، فرق بين ترك الصلاة خلفه وبين التكفير. أحسن الله إليكم. في الأعمال التي فيها تفصيل التي قد يكفر صاحبها وقد لا يكفر كتعليق التمائم وما إلى ذلك، فما حكم الصلاة خلف الإمام إذا كان يقع في مثل هذه المسائل؟ هو لا بد أن تعرف صورة المسألة، ما الذي وقع فيها الإمام، هل وقع في صورة مكفرة أو لا، فإذا كان الأمر محتمل لا بد من الاستفصال بحيث يتبين. أحسن الله إليكم. هذا سائل يقول: سمعت أحد الشراح يقول: من ترك الصلاة خلف المبتدع الذي لم تبلغ بدعته إلى درجة الكفر فهو المبتدع. نعم، هذا موجود في كلام بعض السلف، وهذا يتنزل على ما ذكرت لكم من أن يترك الصلاة معتقدا أن الصلاة باطلة، ولهذا بالاتفاق أن الذين يتركون الصلاة من باب الهجر خلف المبتدع الذين لا يكفرون لم يقل أحد منهم أن الصلاة خلفه باطلة وغير صحيحة، وإنما هو لهذه المصلحة التي ذكرت. أحسن الله إليكم. هذا سائل يقول: هل من أقوال أهل السنة تكفير الذي يحكم بالقوانين الوضعية دون التفصيل؟ بل في هذا تفصيل، لأن القوانين الوضعية كما ذكر العلماء الحكم فيها يختلف بحسب الاعتقاد وبحسب حال ذلك الحاكم، كما ذكر هذا العلماء ومنهم شيخ الإسلام ابن تيمية وكذلك الإمام ابن القيم وكذلك الشيخ عبد العزيز بن باز ذكروا هذا التفصيل. أحسن الله إليكم. هذا السائل يقول: هل أدلة منع الخروج عن الحاكم معلة كما يقول البعض؟ أدلة منع الخروج عن الحاكم معلة كما يقول البعض؟ بل صحيحة كلها الأدلة صريحة وبينة، بل العلة في الهوى وليس في الأحاديث، مشكلة في أهواء بعض الناس الذين يضعفون الأحاديث لموافقة ما في نفوسهم، ولا الأدلة في هذا صريحة وهي بعضها في الصحيحين، والأدلة على هذا بينة من كتاب الله عز وجل في السمع والطاعة لولاة الأمور وعدم الخروج، وأما الإنكار والنصف فهذا مشروع. نعم. أحسن الله إليكم. هذا سائل يقول: ما الراجح في صلاة الجماعة، هي فرض أم لا؟ هذا ما يسأل عنه، وهي مسألة متفق عليه بين أهل السنة أن صلاة الجماعة واجبة، ولا تلتفتوا إلى أهل الشذوذ الذين يحدثون هذه المسائل ليفرقوا المسلمين بسبب هذه المسائل، صلاة الجماعة واجبة والأدلة عليها كثيرة. أحسن الله إليكم. هذا سؤال يقول صاحبه: من هو الحزبي وهل يزوج أم لا؟ الحزبي مصطلح متأخر والناس فيه على مذاهب، وأنا لا أتكلم في مسألة يعني الناس يطلقونها، من أهل العلم من يطلقها ويريد بها إطلاق صحيح، ومن الناس من يتوسع فيها حتى يطلقها على كل مخالف له، كل مخالف له فهو حزبي، هذا إطلاق. وهناك من أهل العلم من يطلقها على بعض الفرق المخالفة أو على بعض الأحزاب التي تتحزب يعني على غير السنة، فهؤلاء أهل هذا الإطلاق الناس يتفاوتون فيه. جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم وأحسن الله.